هناك بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، فما تنصحنا بأي تفسير مختصر نقرأه وأفادكم الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة، وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء، ولكن من أحسن التفاسير بل أحسنها على الإطلاق وإن كان كبيرا تفسير ابن كثير وابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا، فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة. ثم يليها بعد ذلك وإن كان مطولا تفسير الشوكاني إنه مفيد أيضا عنده كناية، ومختصر تفسير ابن كثير لكل الشيخ الرفاعي محمد علي الصابوني، لأنه مختصرة ومفيدة. وإن كان تفسير الصابوني قد لا يخلو من شيء قليل نلاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير الجلالي مفيد ولكن فيه ملاحظات حول بعض تأويل الصفات. نعم، فقل لا يسلم شيء، لكن طالب العلم إذا رأى شيئا يستنكر يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. أحد الأخوة يقول نذرت أنني فعلت العادة كذلك تفسير الشيخ بن سعيد تفسير مفيد للعامة لأنه ليس فيه مواضع إشكال، هو تفسير مفيد وجيد. نعم.